السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، وما زلنا مع تفسير سورة الحشر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أوصي إخواني أن نتعاون في الحضور لمثل هذه المجالس المباركة، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فمثل هذه المجالس يا إخواني أبرك المجالس بإذن الرحمن الرحيم، يتلى فيها كلام الله ويتلى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وصلنا إلى قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أي فضيحة للمنافقين هذه الفضيحة؟ فضيحة عظيمة. رب العزة جل جلاله فضح المنافقين، كشف عوارهم، نسأل الله العافية. هؤلاء المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، لما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير اليهود، لعائن الله على اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، إذا به يرسل إليهم يقول لهم: لا تخرجوا ولا تطيعوا محمدا، معي 2000 مقاتل معي، هؤلاء يدخلون معكم حصونكم، إن قتلتم لننصرنكم وإن أخرجتم نخرج معكم، لن نسلمكم أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. سبحان الله العظيم، والله كفى بذلك ذلا وكفى بهم عار. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، هؤلاء إخوانهم، حتى تعلم هذه الحقيقة الثابتة على مدار الزمان، ونحن نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا نتغافل عن هذه الحقيقة التي يثبتها القرآن الكريم في غير ما آية. المنافقون لا يتولون عباد الله الصالحين أبدا، لا يتولون الله ورسوله ولا دينه ولا أولياءه، إنما يتولون أعداء هذه الأمة. حبهم لليهود والنصارى، حبهم لأعداء دينهم وانتماؤهم لهم. ولذلك قال الله: قالوا لإخوانهم، هؤلاء إخوانه يحبونهم ويحزنون لحزنهم ويفرحون لفرحهم ويتمنون غلبتهم على أهل الإسلام، والعياذ بالله، قاتلهم الله أن يفكون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. ولذلك لا تعجب عندما ترى قوما يسمون بأسماء المسلمين يسارعون في الذين كفروا، كما قال الله يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحانك ربي ما أعظمك، فعسى الله أن يأتي بالأمر من عنده، بالفتح من عنده أو أمر من عنده، فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين. فنسأل الله أن يمكن لعباده وأوليائه. ربنا جل جلاله يخبر عن المنافقين أنهم يسارعون في ولاء اليهود والنصارى ومن الكفر جميعا، يحبونهم ويبذلون أموالهم من أجله. وها أنت ترى، ها أنت ترى نماذج وصور أمامك عيانا بيانا في دنيا الناس، ترى أناس من الله عليهم بالمال وبسط لهم في الأرزاق، وسبحان الله العظيم يأبون أن يرفعون راية الإسلام، مخذولون خذلهم الله، وإنما ينفقون أموالهم لليهود للنصارى لأعداء الدين، نعوذ بالله من الخذلان. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، إذا خرجتم نخرج معكم ونترك المدينة، وإذا خلت المدينة محمد لا يصبر على هذا صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء يقاتلكم نقاتله معك، ألفان من المقاتلين من المقاتلة يقاتلون معكم ويدخلون حصونكم. ورب العزة قال جل جلاله: والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه شهادة أمام شهادتهم الذين أمام أنهم يثنون على أنفسهم أنهم الأبطال وأنهم الأشاوس وأنهم أهل النجدة وأنهم ينصرون اليهود لعائن الله على الجميع إلى يوم القيامة. فالله تعالى قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. أعظم الشهادة شهادة رب العالمين، يشهد الله أنهم كذب في قولهم وأنهم ليس عندهم شجاعة ولا ثبات، وإنما والعياذ بالله المنافقون هؤلاء يعني يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون خلاف ما يبطنون ويتكلمون ما لا يفعلون. لذلك قال الله الجليل: والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. عندهم خور وضعف وهلع ويحسبون كل صيحة عليهم. إذا رأوا الدفة غلبت لأهل الإيمان قالوا نحن معهم، وإذا رأوا الدفة غلبت للعلمانيين ولمن لا دين له يقولون نحن معكم والعياذ بالله. فلذلك ربنا تعالى قال: ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار. لأنهم ليسوا شجعان، ليسوا من أهل الشجاعة والإقدام، كل منافق إنما يتزين بما يرى من معه ومن حوله يقويه، أما قلبه وثباته وعقيدته وإيمانه راسخ يستطيع أن يدافع عن عما يعتقد، لا، هو يريد الحطام، حطام الدنيا. فلذلك قال رب العزة جل جلاله: ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قال الله تعالى، وأيضا هذه كما نص بعض السادة العلماء، قال: هذه بشارة عظيمة من الله جل جلاله لعباده أن المنافقين لم يستطيعوا نصرة أعداء الله عز وجل، ولو نصرهم ليولن الأدبار، لأن المسلمين كانوا أهل دين اعتقدوه وعملوا به وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه، فكانوا على الإسلام الحق وكانوا على الإيمان الكامل. لذلك قال الله: ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم يا أهل الإيمان يا معشر المسلمين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الحقيقة الكاملة، هذه الحقيقة التي يخبرنا بها الله جل جلاله، أن أهل الإسلام وأهل الإيمان إذا اعتصموا كتاب الله واعتصموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدى المستقيم، هم في صدور أعدائهم أشد مما يعظمون الله عز وجل، يهابونهم، أعداؤهم يهابونهم ويخافونهم أعظم من خوفهم من الله جل جلاله. وما ذاك إلا لأن الله عظمهم في نفوس أعدائهم لما عملوا بكتاب الله وعملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقذف الله تعالى مهابتهم في نفوس أعدائهم. أما إذا تخلى المسلمون عن الشريعة الكريمة وعن العمل للدين وعن الانتماء الصحيح الحق له، فإن الله ينزع المهابة من قلوب أعدائهم منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليشكن أن ينزع الله تعالى المهابة منكم من صدور أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. نسأل الله اللطف ونسأل الله العفو. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من منا ليس مبتلى بمثل هذا؟ نسأل الله العفو ونسأل الله النجاة ونسأله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدور المنافقين، وأيضا أشد رهبة في صدور اليهود من الله جل جلاله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ليس لهم قلوب يفقهون أمر الله ولا يفقهون الأمر على حقيقته. لا يقاتلونكم، يعني اليهود، لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون أيضا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحانك ربنا ما أعظمك. هذا كلام الله ونزال بين أيدينا والحمد لله، وكأنه نزل الآن. وسبحانك ربي عندما ترى أقل صوت يقع عند اليهود تراهم يذهبون يقتبئون إلى حصونهم وإلى ملاجئهم، وهكذا هذا وصف رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا؟ يقول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا، ليسوا شجعان. والله إن أشجع عباد الله على وجه الأرض هو المؤمن، هو المسلم، هذا الذي يعلم أنه يفدي دينه بنفسه ويبذل الغالي والنفيس من أجل دينه. أما اليهود ليس عندهم شجاعة وليس عندهم إقدام، قوم الخور ملأ قلوبهم والجبن يملأهم، وما يقاتلون إلا كما وصف الله ليقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني من خلال حصار، حصار يضربونه، جدار بينكم وبينهم، يضربون هكذا أسهمهم أو سهامهم أو غير ذلك. فلذلك رب العزة قال تحسبهم جميعا، تحسب اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، تحسبهم جميعا كما نحن نظن الآن، اجتمعوا على أمة محمد كما نص بعض السادة الكرام من أهل العلم، قالوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم طرائق مختلفة وبينهم عداء يعادي بعضهم بعضا، ولكنهم للأسف الشديد يجتمعون على هذه الأمة المباركة. وهذه الأمة لا تجتمع ضد أعدائها بل تتفرق والعياذ بالله، كل حزب بما لديهم فرحون، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشاد والصواب. ولذلك ما ابتلئت الأمة بمثل ما ابتلئت بالتفرق، ضعفت وهانت وذلت وتأسد عدوها عليها بسبب الفرقة. ورب العزة يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، اصبروا على الائتلاف وإن كان هناك بعض المثالب والمعايب، واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحانك ربي ما أعظمك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا أرثوذكسي وهذا مذهب آخر، هذا نصراني وهذا يهودي، يعادون بعضهم بعضا لكن لا يظهرون ذلك أمام أمة محمد، لا يظهرون هذا أمام أمة محمد، هذه الأمة المباركة، إنما يتأسدون عليها وينسون خلافاتهم فيما بينهم من أجل اجتماعهم لحرب هذه الأمة المباركة وأذيتها وتفريق شملها. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله تعالى يقول كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، كمثل اليهود بنو قينقاع وغيره من الأمم السابقة، كانوا كذلك مثلهم، فذاقوا وبال أمرهم أي ذاقوا عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم. هكذا كل كافر، وهكذا كل غادر، وهكذا كل منافق لا بد أن يذوق وبال أمره ويجد يعني الوبال منه الوابل، المطر الثقيل، يعني يجد عاقبة ثقيلة بإذن الله تعالى تحل عليهم، نكبات وبلايا ومحن زيادة على العذاب الذي أعده الله سبحانه جل جلاله لهم. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. رب العزة يشبه المنافقين الذين يعدون أهل الكفر بنصرتهم بالشيطان الذي يزين الإنسان أنه ينصره عند الشدائد ويكون معه، فلما حلت الشدائد تولى عنه وتركه هكذا. وذلك قال السعد رحمة الله عليه قال وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس في غزوة بدر. فلما ترأت وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون رسول الله والمؤمنين وأنهم فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر. نعم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا الشيطان يزين لابن آدم طريق الشر وطريق الحرام فإذا وقع فيه أنبه ووبخه وجعل يلومه ويقول له كيف عصيت ربك؟ لماذا وقعت في هذا الذنب؟ لماذا وقعت في الزنا؟ لماذا وقعت في شرب الخمر؟ لماذا قتلت؟ يؤنبه ويوبخه والعياذ بالله يتبرأ منه في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة قال الله وصفا هذا الحال العظيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا في الآخرة. وفي الدنيا يتبرأ منه يقول لو إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. قال الله فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. عاقبة الشيطان وعاقبة من وقع في المعاصي متبعا لخطوات الشيطان خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. في هذه الآية يعني أهل العلم ذكروا آثارا يقولون بأنها هي نزلت في مثل هذه الآية وكل هذه الآثار أسانيدها ضعيفة ولكن فيها عبرة وعظة. من هذه الآثار ما أخرجه الطبري رحمة الله عليه الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه عن عبد الله بن نهيك قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها. يعني الشيطان عمد إلى امرأة فأصاب بالجنون ولا إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس يداويها فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده فبينما هي عنده يوما إذ أعجبته فأتاها فحملت وقع بالزنا فيها والعياذ بالله فحملت فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك يعني أنا اللي زينت لك وقعت في الزنا ثم وقعت في القتل إن أنك أعييتني يعني بسبب أنك أعييتني أنا صنعت بك فأطعني أنجك مما وقعت فيه. قال ماذا أفعل؟ قال اسجد لي سجدة سجدة واحدة أنجيك مما أنت فيه. فسجد له فلما سجد قال إني بريء منك. إن هذا أعظم ما يتمنى الشيطان أعظم ما يرجو الشيطان من العبد أن يشرك مع الله غيره. إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا من هذا الأثر من هذه الآثار أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال فنزل الراهب ففجر بها يعني زنى بها فحملت فأتاه الشيطان فقال اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع كلامك. فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفناها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا وما أدري أقصها عليكم أم لا. قالوا بل قصها علينا. فقصها، فقال كل واحد منهم وأنا رأيت مثل ذلك. قالوا فأتوا الراهب فأنزلوه، ثم انطلقوا به فلقيوا الشيطان فقال أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له، فلما سجد له تبرأ منه، فأتوا به إلى ملكهم وقتلوه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. كل هذه أثار ضعيفة. منها أيضا ختاما هذا الأثر الذي رواه الطبري أيضا عن ابن عباس قال كان راهب من بني إسرائيل يحسن عبادته، وكان يؤتى من كل أرض فيسأل عن الفقه، وكان عالما، وإن ثلاثة إخوة كانت لهم أخت حسنة من أحسن الناس، وإنهم أرادوا أن يسافروا فكبر عليهم أن يخلفوها، أن يخلفوها ضائعة، يعني يتركوها ضائعة ليس معها أحد، فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها. فقال أحدهم أدلكم على من تتركوها عنده، اتركوها عند راهب بني إسرائيل، إن ماتت قام عليها، وإن عاشت حفظها حتى ترجع إليها. فعمدوا إليه وقالوا إن نريد السفر ولا نجد أحدا أوثق في نفوسنا ولا أحفظ لما ولي منك لما جعل عندك، فإن رأيت أن تجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع، يعني هي مريضة الآن وإحنا في سفر مضطرين إليه وليس معها أحد، نتركها عندك، فإن ماتت قمت عليها وإن عاشت أصلحت إليها. قال نعم أكفيكم إن شاء الله. فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى برئت وعاد إليها حسنها، فاطلع إليها يوما فوجدها متصنعة، فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع بها فحملت، ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها، قال إن لم تقتلها افتضحت، وعرف شبهك في الولد، فلم يكن له معذرة فلم يزل به حتى قتلها. فلما قدم إخوتها سألوا ما فعلت، قال ماتت فدفنتها، قالوا قد أحسنت. ثم جعلوا يرون في المنام ويخبرون أن الراهب هو قتلها وأنها تحت شجرة كذا، فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت، فعمدوا إليه فأخذوه، فجاء الشيطان وقال له أنا الذي زينت لك ذلك، أسجد لي أنجيك، فسجد له ثم قتل، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هذه الأثار كلها ضعيفة، ولكن المعنى صحيح، أن الشيطان يزين الإنسان المعاصي، جل المعاصي بل كلها بدون استثناء، فإذا وقع العبد في المعصية تبرأ منه الشيطان والعياذ بالله. ولذلك مثل هذه الأثار كلها تدور على الخلوة المحرمة التي حرمها الله في ديننا العظيم، لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والله يا إخواني ما سار عبد على كتاب الله وسنة رسول الله إلا كان محفوظا في نفسه، محفوظا في أهله، محفوظ دينه، محفوظ دنياه، يحفظه ربه ويحفظه ويسدده وينجيه من مهالك. وكم من عدو يسعى خلفك يريد منك أن تقع في مهالك، ينجيك الله ببركة اتباعك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيعني لو أن هذا الراهب كان عالما حقا وجاءوا إليه وقالوا هذه أمانة عندك، لا يجوز، قال لا يجوز لي ذلك، هذا حرام علي، اتركوها عند أي أحد، اتركوها أهم شيء ينجوها، عليك بنفسك. فيا أيها الحبيب قال لك صلى الله عليه وسلم لا، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، نسأل الله اللطف والعافية. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذو محرم، وما ولا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أيضا، نسأل الله المعافاة والسلامة. فلذلك يا الحبيب هذه الآيات الكريمة تبعها مباشرة هذه الآية حتى ترى الترابط التام بين هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، اتقوا الله بأداء أوامره واجتناب نواهيه، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، هذه الوقاية بالأعمال الصالحة وباجتناب الحرام، نسأل الله الإعانة يا رب والمدد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله وانظروا ماذا قدمتم لغد، وله يوم القيامة سماه الله غد لتحقق مجيئه ولسرعته. الدنيا سرعان ما تزول، هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس ويختلفون ويتقاطعون سرعان ما تنتهي، وغدا تأتي القيامة ويثاب العباد على أعمالهم. وهذا الحديث أو هذه الآية هناك موطن ذكرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال عن جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله في صدر النهار، في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار. حفاة عراة مجتاب النمار، يعني ليس عليهم إلا يعني أزر تشبه النمر، مخططة يعني فيها خطوط، أو العباء متقلد السيوف، عامة من مضر، ومضر قبيلة شريفة من أشراف العرب، بل كلهم من مضر. شوف لما رآهم الرسول حفاة عراة ليس عليهم إلا يعني أرضية متقطعة ومتقلد السيوف، يعني مستعدون لأمره لو أمرهم بالجهاد يجاهدوا على شدة فقرهم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه، يعني يتغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال: تصدق رجل من ديناره، يعني صدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، يعني من أي شيء، أي شيء تجد تصدق به. قال: حتى قال: ولو بشق تمره، يعني تصدق ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، صرة كبيرة مليئة بالمال أو بالثياب، يحملها وتقع منه ويحملها وهكذا لثقلها. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه قطعة ذهب عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم عندها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أخي اتق الله وانظر ماذا قدمت لغد. والله وجب علينا أن نجلس فيما بيننا وبين أنفسنا وننظر هل هذه الأعمال التي نقوم بها لو لقينا الله عليها هل ربنا يرضى بها عنا؟ هل توجب لنا بفضل الله وكرامته الجنان والدرجات العلى في الجنة؟ أم أننا على تقصير شديد وعلى وقوع في بعض المخالفات؟ فإذا كان الأمر كذلك وجب على العبد أن يصلح شأنه. العاقل العاقل والله، العبد الذي أراد الله سعادته هو الذي يراقب نفسه ويحاسبها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا العرض الأكبر، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اتقوا الله ولتنظر، يعني حاسب نفسك، هل أنا الآن على السداد على الصواب أم أنا عندي تقصير؟ أم أنا عندي وقوع في بعض المحرمات أصلح من شأني. ولذلك ربنا أمر عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر هل قدمت نفسك عملا صالحا تسعد به إذا لقيت الله. ولذلك في الحديث لما تلا رسول هذه الآية حث على الصدقة، يدلك على أنه من أعظم أبواب البر وأعظم أبواب الخير وأعظم من أعظم ما تتقرب به إلى الله نفع إخوانك، نفع إخوانك، قضاء حاجاتهم، تفريج كرباتهم، السعي في مصالحهم، تطعم جائعهم، تكسي عاريهم. هذا من أعظم ما يمكن العبد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، خاصة إذا عم وطم البلاء على المسلمين. فلذلك أخي قدم لنفسك صدقة تجدها. وأنا أذكركم وأذكر نفسي، والله الأيام تمر يا إخواني، العام تلو العام، الشهر يدركنا والعام يدركنا والأيام تمر. إن لم تقف وتدرك نفسك وتستعن بالله وتعمل شيئا تقدمه تجده عند الله عز وجل لن تعمل شيء. الأيام تمر والشيطان يقول لك أنت أولى به وأولادك أولى، ادخل لأولادك، اتركه لنفسك. لا مانع أبدا أن يدخل العبد لنفسه ولأولاده، ولكن اعمل لنفسك أنت. لا تقول إن شاء الله أولادي ربنا يبارك لي فيهم سيعملون لي من بعد. إن لم تعمل أنت فمن يعمل لك؟ قدم لنفسك يا عبد الله مالك أنت أحق به. قدم لنفسك، اعمل صدقة جارية تجدها، احفر بئر مثلا لو تستطيع، اكفل أيتام، اكفل طلبة علم، من هذه الأبواب الرائعة العظيمة حتى تجده يوم القيامة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله خبير، الخبير الذي أحاط بالسرائر والضمائر، لا يخفى عليه شيء أبدا سبحانه، لا يخفى عليه شيء سبحانه، أحاط بكل شيء خبرة عز وجل، خبير بأعمال عباده، لا يخفى عليه لا سر ولا علم ولا قليل ولا كثير، لا أول ولا آخر سبحانه عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله أي تركوا ذكر الله، النسيان هنا الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتركهم الله وأهملهم جزاء وفاقا عقابا لهم، نسأل الله العافية والسلامة. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل، الذين يتركون ذكر الله. ولذلك والله ما أبرك ذكر الله على العبد، وما أعظم أثره في نفسه وفي حفظ من الشيطان وفي جلب البركات والخيرات له. قال ربنا تعالى: لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أيستوي هؤلاء مع هؤلاء؟ أيستوي من يصلى نارا تلظى مع من يتنعم نعيما مقيما؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا؟ هل هذا يستوي مع ذلك؟ لا يمكن أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ربنا قال لا يستوون، لا يستوي هذا مع هذا أبدا. أهل الإيمان هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. واسمع لقيل ربك الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا من قسوة قلوبنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. مولانا يخاطبنا يقول: ما لكم قلوبكم قاسية يتلى عليها كلام الله ولا ترق ولا تلين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعلنا فيه إدراكا، جعلنا له عقلا، لرأيت الجبل خاشعا ذليلا، خاشعا متصدعا يتشقق، الله أكبر، متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. يعني ليس هذا من باب أن تقرأ الآيات وفقط، ربك يقول لك: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. يتفكروا، ما الذي يجعلني قلبي قاسي عند قراءة القرآن؟ وما رقت القلوب، وما دمعت العيون، وما لانت الجلود، وما أكرم العباد بمثل رقتهم عند تلاوة كتاب الله، وما انتفعوا بمثل نفعهم بكتاب ربهم عز وجل. فما بالنا لا يرق قلبنا عند قراءة القرآن، ولا نبكي من خشية الله، ونشعر أننا ما استفدنا وما استزدنا إيمانا، نعوذ بالله. هذا حال كثير من الناس. العبد السعيد إذا قرأ القرآن انتفع، يقرأ القرآن يرق قلبه، يزداد حسنات، يطرد الشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عين تدمع من خشية ربي عز وجل. نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك يا رب العالمين. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله تعالى، رضي الله عن الصحابة الكرام، وهكذا كانوا. كان عثمان يقول: والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، رضي الله عنه. ونحن لو صلينا وقرأنا صفحة استثقلناها جدا، والله لا، ذلك لأن عندنا ذنوب حالت بيننا وبين الانتفاع بكلام الله عز وجل. ينبغي على العبد أن يخشى عند تلاوة ربه، عند تلاوة كلام ربه، وينتفع بالقرآن الكريم، ويرق قلبه، وتستقيم أحواله، ويتوب إلى ربه، يحدث توبة، ويزداد إيمان، ويترك المعاصي. كل ذلك وغير كثير ببركات القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ربنا تعالى قال عن الجبال والحجارة: وإن منها لما يشقق وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله، سبحان الله العظيم. فما بالنا لا نخشى الله ولا يرق قلبنا عند تلاوة كلامه. فربنا تعالى يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ثم قال بعدها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم يثني ربنا على نفسه العلية ويمجد نفسه تمجيدا جليلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحانه وبحمده، عالم الغيب. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، لا تصرف العبادة إلا له، لا دعاء ولا نذر ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا إنابة إلا لله رب العالمين. جميع الأعمال، جميع الأقوال، جميع السر، جميع العلن، ما من طاعة إلا والله هو المستحق لها وحده دون من سواه، سبحانه عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب. يعلم الله تعالى الغيب الذي يغيب عن الناس، والشهادة، عالم الغيب والشهادة، ما شهده الناس، ما يحضرونه، ما يرونه، الله أحاط به علما، وما غاب عنهم الله أحاط به علما. قال الله تعالى: هو الرحمن الرحيم، الرحمن الذي عمت رحمته وسعت رحمته كل شيء، الرحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. الله أرحم بعباده من أمهاتهم، بل الله أرحم بك من نفسك والله. نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك يعني المالك للملك كله، النافذ أمره، المتصرف فيهم كيف يشاء، الملك القدوس. القدوس يعني المطهر المبارك المنزه عن كل نقص وعيب، جل جلاله ربنا منزه عن كل نقص وعيب. الملك القدوس السلام، ومعنى اسم الله السلام من معانيه الجليلة أنه السالم من العيوب والنقائص. وأيضا السلام يعني الذي يسلم خلقه من ظلمه، عباده سالمون من ظلمه، لم يظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد. والسلام اسم جليل من أسماء الله، كهذه الأسماء كلها. أيضا السلام المؤمن، المؤمن معناها الذي يؤمن خلقه، أيضا الذي يؤمن خلقه. السلام المؤمن المؤمن بمعنى المصدق أيضا يصدق خلقه، يصدق أهل الإيمان أنهم من أهل الإيمان وأنهم آمنوا بالله حقا. المؤمن المهيمن، المهيمن معناه بمعنى الشهيد وبمعنى الرقيب وبمعنى القائم على خلقه سبحانه جل جلاله برزقهم جل جلاله وتبارك وأسماؤه، ومعناها أيضا المصدق، أيضا تأتي بمعنى المصدق. المؤمن المهيمن العزيز الذي لا يغالب، عز جنابه جل جلاله فقهر كل الخلائق، العزيز الجبار. والجبار من معانيها الذي يجبر كسر الكثير، يجبرك ربك جل جلاله. ومعنى الجبار أيضا الذي يجبر عباده على ما يريد، ولكن ليس هذا هو المعنى الوحيد في هذه الآية، يعني لا راد لما أراد سبحانه، والمعنى الألطف الجميل أنه يجبر كسر الكثير ويجبر خاطر العباد سبحانه جل جلاله وتبارك أسماؤه. المتكبر، تكبر الله وتعالى الله عن كل سوء وشر، ولذلك في الحديث الكبرياء وزاري والعز ردائي، من نزعني فيهما عذبته، نسأل الله العافية والسلامة. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، ينزه الله نفسه العلية وينزه الله عن نفسه عن كل نقص وعيب، وينزه الله نفسه عن كل عيب وصمه ووصف به المشركون الذين يلحدون مع الله غيره ويصفون بما لا يليق. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الذي خلق الخلق كله، الذي أعطى كل شيء خلقه، هو الذي خلق سبحانه جل جلاله، الخالق البارئ. والبارئ معناها الذي برأ الخلق أي أوجدهم، الخلق معناه التقدير، والبارئ معناه الإيجاد، معناه الإيجاد يعني أوجدهم، هو الذي قدر الخلق وأوجدهم على وفق ما قدره سبحانه جل جلاله. البارئ المصور، صور كل الخلق على حسب الصورة التي شاء له، صورك في أحسن صورة وأبهاها، ولقد كرمنا بني آدم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وبحمده. المصور له الأسماء الحسنى، ربنا الجليل له الأسماء الحسنى، وقيل لأسماء ربنا تعالى الأسماء الحسنى لأنها بلغت الغاية في الحسن والجمال والجلال والكمال، فهي حسنى حسنة في السمع، حسنة في كل شيء، بلغت الغاية في الكمال. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بدأ السورة بقوله جل جلاله سبح لله في القديم منذ القدم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم، وختم يسبح، لا يزال أيضا الكون كله يسبح له، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وطاعته، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.